فأصبح عصارا النبات هشيما يابسا متفرقة أجزاؤه بسبب نزول الماء نبات الأرض أو امتزج الماء بالنبات فروي وحسن فأصبح عصارا النبات هشيما يابسا متفرقة أجزاؤه تدروه تنثوه وتفرقه الرياح فتذهب به. المعنى شبه الدنيا أو شبه الدنيا بنبات حسن فيبس فتكسر ففرقته الرياح، وهو في الحقيقة مثل للإنسان وما يمر به من أطوار ونهايته كما تعلمون. وفي قراءة الريح تدروه الريح، وكان الله على كل شيء مقتدرا أي قادرا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا يتجمل بهما فيها، والباقيات الصالحات هي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وزاد بعضهم ولا حول ولا قوة إلا بالله. والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا، أي ما يأمله الإنسان ويرجوه عند الله تعالى، فإن الدنيا ليست باقية لأحد. واذكر يوما تسير الجبال أي يذهب بها عن وجه الأرض فتصير هباء منبثا، وفي قراءة بالنون وكسر الياء ونصب الجبال، وترى الأرض بارزة ظاهرة ليس عليها شيء من جبل أو ولا غيره، وحشرناهم أي المؤمنين والكافرين فلم نغادر نترك منهم أحدا، وعرضوا على ربك صفا حال أي مصطفين، كل أمة صف ويقال لهم لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة، أي فرادا حفاة عراة غرلا. ويقال لمنكري البعث بل زعمتم أن مخففة من الثقيلة، أي أنه لن نجعل لكم موعدا للبعث. ووضع الكتاب كتاب كل امرئ في يمينه من المؤمنين وفي شماله من الكافرين، فترى المجرمين الكافرين مشفقين خائفين مما فيه، ويقولون عند معاينتهم ما فيه من السيئات، يا للتنبيه يا ويلتنا أي هلكتنا، وهو مصدر لا فعل له من لفظه. ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة من ذنوبنا إلا أحصاها عدها وأثبتها. تعجبوا منه في ذلك ووجدوا ما عملوا حاضرا مثبتا في كتابهم، ولا يظلم ربك أحدا. اللهم إنا تبنا إليك من كل صغير وكبير ومن خلاف الأولى، عسى الله أن يعفو عنا جميعا. ولا يظلم ربك أحدا أي لا يعاقبه بغير جرم ولا ينقص من ثواب مؤمنه. وإذ منصوب بذكر قلنا للملائكة اسجدوا لآدم سجودا حنائن لا وضع جبهة تحية له، فسجدوا إلا إبليس كان من الجن، قيل هم نوع من الملائكة، فالاستثناء متصل وقيل هو منقطع، وإبليس أبو الجن فله ذرية ذكرت معه بعد، والملائكة لا ذرية له. ففسق عن أمر ربه أي خرج عن طاعته بترك السجود. أفتتخذونه وذريته، الخطاب لآدم وذريته، والفاء والهاء في الموضعين لإبليس. أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني تطيعوهم وهم لكم عدو أي أعداء، حال بئس للظالمين بدلا. إبليس وذريته في طاعتهم بدل طاعة الله عز وجل. ما شهدتهم أي إبليس وذريته خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم، أي لم أحضر بعضهم خلق بعض. وما كنت متخذ المضلين، أي الشياطين، عبدا أعوانا في الخلق، فكيف تطيعونهم. ويوم منصوب بذكر، يقول بالياء، ونقول نادوا شركائي الأوثان الذين زعمتم ليشفعوا لكم بزعمكم، فدعوهم فلم يستجيبوا لهم، أي لم يجيبوهم، وجعلنا بينهم بين الأوثان وعابديها موبقا واديا من أودية جهنم يهلكون فيه جميعا. وهو من وبق بالفتح بمعنى هلك. ورأى المجرمون النار فظنوا، أي أيقنوا أنهم واقعوها، أي واقعون فيها، ولم يجدوا عنها مصرفا أي معدلا. ولقد صرفنا، بينا في هذا القرآن للناس من كل مثل، صفة لمحذوف، أي مثلا من جنس كل مثل ليتعبوا. وكان الإنسان، أي الكافر، أكثر شيء جدلا، أي خصومة في الباطل، وهو تمييز منقول من اسم كان. المعنى وكان جدل الإنسان أكثر شيء فيه. وما منع الناس، أي كفار مكة، أن يؤمنوا، مفعول ثان، إذ جاءهم الهدى القرآن ويستغفروا ربهم، إلا أن تأتيهم سنة الأولين. فاعل، أي سنتنا فيهم، وهي الإهلاك المقدر عليهم، أو يأتيهم العذاب قبلا مقابلة وعيانا، وهو القتل يوم بدر. وفي قراءة بضمتين جمع قبيل، أي أنواعا. وما نرسل المرسلين إلا مبشرين للمؤمنين ومنذرين مخوفين للكافرين، ويجادل الذين كفروا بالباطل بقولهم أبعث الله بشرا رسولا ونحوه. ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به، أي ليبطلوا بجدالهم الحق، أي القرآن. واتخذوا آياتي، أي القرآن، وما أنذروا به من النار هزوا، أي سخرية. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه، أي ما عمل من الكفر والمعاصي. إنا جعلنا على قلوبهم أكنة، أي أغطية، أي يفقهوه، أي من أن يفهموا القرآن، أي فلا يفهمون. وفي آذانهم وقرا، أي ثقلا، فلا يسمعون. وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا، أي بالجعل المذكور أبدا. وربك الغفور ذو الرحمة، لو يؤاخذهم في الدنيا بما كسبوا لعجل لهم العذاب فيها، بل لهم موعد وهو يوم القيامة، لن يجدوا من دونه موئلا، أي منجل من وأل، أي نجا. وتلك القرى، أي أهلها، كعاد وثمود وغيرهما، أهلكناهم لما ظلموا، أي كفروا، وجعلنا لمهلكهم، أي لإهلاكهم. وفي قراءة بفتح الميم، أي لمهلكهم موعدا، أي لهلاكهم موعدا. واذكر إذ قال موسى، هو ابن عمران عليهما السلام، لفتاه يوشع بن نون، كان يتبعه ويخدمه ويأخذ منه العلم، لا أبرح، أي لا أزال أسير، حتى أبلغ مجمع البحرين، ملتقى بحر الروم وبحر فارس مما يلي المشرق، أي المكان الجامع لذلك. أو أمضي حقبا، أي دهرا طويلا في بلوغه إن بعد. فلما بلغا مجمع بينهما بين البحرين نسيا حوتهما، أي نسي سيدنا يوشع حبله عند الرحيل، ونسي موسى تذكيره، فاتخذ الحوت، أي سبيله في البحر،

وقيد بالمشيئة لأنه لم يكن على ثقة من نفسه فيما التزم. وهذه عادة الأنبياء والأولياء ألا يثقوا على أنفسهم طرفة عين. نسأل الله تعالى أن يثبتنا على صراطه المستقيم. قال: فإن اتبعتني فلا تسألني، وفي قراءة بفتح اللام وتشديد النون: فلا تسألني عن شيء تنكره مني في علمك، واصبر حتى أحدث لك منه ذكرى، أي أذكره لك بعلته. فقبل موسى عليه السلام شرطا، رعاية لأدب التعلم من العالم. فانطلقا أن يمشيان على ساحل البحر، حتى إذا ركبا في السفينة التي مرت بهما خرقها الخضر بأن اقتلح لوحا أو لوحين منها من جهة البحر بفأسه. لما بلغت اللجة قال له موسى: أخرقتها لتغرق أهلها، وفي قراءة بفتح التحتانية والراء ورفع ليغرق أهلها ورفع أهلها، لقد جئت شيئا إمرا، أي عظيما منكرا. روي أن الماء لم يدخلها. قال: ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا؟ قال: لا تؤاخذني بما نسيت، أي غفلت عن التسليم لك وتلك الإنكار عليك، ولا ترهقني تكلفني من أمري عسرا، أي مشقة في صحبتي إياك، أي عاملني فيها بالعفو واليسر. فانطلقا بعد خروجهما من السفينة يمشيان، حتى إذا لقيا غلاما لم يبلغ الحنث يلعب مع الصبيان أحسنهم وجها، فقتله الخضر بأن ذبحه بالسكين مضطجعا، أو اقتلع رأسه بيده، أو ضرب رأسه بالجدار أقوال. وأتى هنا بالفاء العاطفة، لأن القتل عقب اللقي. وجواب إذا قال له موسى: أقتلت نفسا زاكية، أي طاهرة حطائرة لم تبلغ حد التكليف، وفي قراءة زكية بتشديد الياء بلا ألف، أقتلت نفسا زاكية بغير نفس، أو أقتلت نفسا زكية بغير نفس، أي لم تقتل نفسا لقد جئت شيئا نكرا، بسكون الكاف وضمها، أي نكرا أي منكرا. قال: ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا؟ زاد لك على ما قبله لعدم العذر هنا. ولهذا قال: إن سألتك عن شيء بعدها، أي بعد هذه المرة، فلا تصاحبني، لا تتركني أتبعك، لقد بلغت من لدني بالتشديد، من لدني بالتخفيف من قبل عذرا، أي في مفارقتك لي. فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية هي أنطاكيا من بلاد الشام، استطعما أهلها طلبا منهم الطعام ضيافة، فأبوا أن يضيفوهما، فوجدا فيها جدارا ارتفاعه 100 ذراع يريد أن ينقض، أن يقرب، أن يسقط لميلانه، فأقامه الخضر بيده. قال له موسى: لو شئت لاتخذت، وفي قراءة: لو شئت لاتخذت، وفي قراءة: لاتخذت عليه أجرا، أي جعلا، حيث لم يضيفونا مع حاجتنا إلى الطعام. قال له الخضر: هذا فراق، أي وقت فراق بيني وبينك، فيه إضافة بين إلى غير متعدد، سوغها تكريره بالعطف بالواو، سأنبئك قبل فراقي لك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. أما السفينة فكانت لمساكين عشرة يعملون في البحر بها مؤاجرة لها طلبا للكسب، فأردت أن أعيبها، وكان وراءهم إذا رجعوا أو أمامهم الآن ملك أي كافر يأخذ كل سفينة صالحة غصبا. نصبه على المصدر المبين لنوع الأخذ. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يلهقهما طغيانا وكفرا، فإنه كما في حديث الإمام مسلم رحمه الله طبع كافرا والعاشر أرهقهما ذلك لمحبتهما له يتبعانه في ذلك، فأردنا أن يبدلهما أو يبدلهما بالتجليل والتخفيف ربهما خيرا منه زكاة أي صلاحا وتقا وأقرب منه رحما بسكون الحاء وضمهما، رحما أو رحما أي رحمة وهي البر بوالديه، فأبدلهما تعالى جارية تزوجت نبيا فولدت نبيا فهدى الله تعالى به أمة. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ولنا لقاء آخر إن شاء الله تعالى.